بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن الأرض ومن فيها تعلمون سيقولون لله الله الله قل أفلا تذكرون قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله الله قل أفلا تذكرون قل لمن الأرض ومن تعلمون سيقولون لله الله قل أفلا تذكرون قل أفلا تذكرون قل لمن الأرض ومن فيها تعلمون سيقولون لله الله الله يا سلام قل أفلا تذكرون قل لمن الأرض ومن فيها تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون

تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلي عليكم فكنتم بها تكذبون فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما إنهم هم الفائزون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنت خير الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء وخلق الجن